إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ويقول الله سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون عباد الله هجذريك چوچوت مسلم إكيوا دينياك تكوى مكمليكا hadhuriki kwa upungufu ambao ameupata katika dunia kwani ukamilifu unaotizamwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukamilifu katika ibada ni ukamilifu katika kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala wama utitum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wa zinatuha chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa huyu mwanadamu katika uhai huu wa dunia basi ni starehe za hii dunia wama inda Allah khairu wa abqa na kilichoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi na kitadumu afala taqilun je hamyafahamu haya ويقول الله سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وذكر شوكك الله سبحانه وتعالى نبور زيدي كوالي وليوميني نكم تجمي الله سبحانه وتعالى عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya nyingi za Qur'an atuelekeza katika lile ambalo ni muhimu ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kama tulivyotaja kuonyesha kuwa hakuna upungufu wowote kwa mwanadamu ikiwa ataikosa dunia lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akienda yuko salama ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar man amila sayyi'atan فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب مؤمن كتك واتو فرعون أوانبي واتواك يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع أين واتوان أحاي هو دنيا استريهت وإن الآخرة هي دار القرار نآخرا ينيوم بوت وتكوبك يا ملال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من يكفاني ووف بس هتليب وإسبك ووف وليوفاني ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نوال وتكوفاني عمل جامع أولي مؤمن أو مكك وشرط مؤمن هون ديو وتكينجيا كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى الله أتورزق رزقي أمبايو هين إساب لن يبيبو ياكي كتك كونيش مهم وعبادة الله سبحانه وتعالى أمتكفل كويسمم يرزقي جو يا وجواكي ili wamuabudu yeye peke yake na waitimize ibada namna anavyotaka qala jalla wa ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun qala inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ibada na akajitolea kusimamia riziki kwa waja wake kuwa hataki kwetu sisi riziki yoyote kwa sababu yeye ndiye mwenye kutoa riziki mwenye nguvu na hii yote ta'dhiman li amri al-ibada kwa sababu ya kuadhimisha jambo la ibada ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala atuita sisi waja wake katika kila sababu itakayotuingiza katika pepo yake lakini ni wangapi katika wanadamu wanaoyazingatia hayo wallahu yad'u ila aljannati walmaghfirati biidhnihi Allah subhanahu wa ta'ala awalingania na kuwaita waja wake ili wapate kuingia peponi wallahu yad'u ila daris salam Allah subhanahu wa ta'ala atuita tufanye sababu ambazo zitakuwa ni zenye kutusababishia sisi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah kama kuna aliyefaulu ni yule atakayeokolewa na moto wa jahannam na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur kwa hivyo yule atakayeokolewa na moto wa jahannam na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa alfaiz ibadallah huyu ndiye aliyefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sahibul ibada aliyemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana na wengine wakahurika na maisha yao ya dunia na wakajisahau ikawa ni sababu waliadhu billah ya kuingia katika moto wa jahannam nasallallahu alafia wa salama aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ibadallah baada ya utangulizi huo tumeona umuhimu wa ibada na umuhimu wa huyu muislamu kuwa na ihtimam ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoacha fursa yoyote ya amali njema isipokuwa ataichukua muislamu na kuifanya fa'an abi dharr radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه الإمام مسلم متومة صلى الله عليه وسلم أسيما Usidharau chochote katika amali njema. Jambo lolote jema usidharau, hata kukutana na ndugu yako ukakutana naye na uso wa kutabasamu, kwa sababu kutabasamu kwa uso wa ndugu yako Muislamu ni katika amali njema. Tizama leo tuko wapi sisi na adabu hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa yeye mwenyewe akiitekeleza na akiifundisha na kuamrisha masahaba wake kuwa nayo. Leo yasikitisha, utamkuta mtu pengine ni katika wale ambao waonekana wameshikamana na dini yao, lakini anapokutana na watu uso wake ameukunja, wala hatabasamu na kutoa salamu kwa watu kwa wenzake. Yote ni sababu pengine Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia imma katika dunia na imma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hakadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ibadallah, katika ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza fi hadithi Abi Umama radhiyallahu anhu inda al-Imam Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اسماني قرآن كوني هي قرآن سكو قيامة اتواهم بها شفاعة ولو لكو وكي سوما. لو تمكاربي ونموزي ورمضان أما وصوت توجيوني شهر القرآن لكني كمبوكا كتوكي موجا لقيانكم مسلم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إكيوه كيسام قرآن نجي أموزي ورمضان وسترجيه حتى وكجبين ركي أسجاني كوا وتيسوم سانا قرآن كتك موزي ورمضان والله وتشوك هراك وسباب سيما زوياك كيسام قرآن كوابو أنا يتاك كجتاريشا كواجيري كيفاني عبادهي تكوفو كتك موزي ورمضان ni mwanzo aanze kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan kukithirisha kuisoma Qur'an. Ndio pale unapoingia mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufiq ya kusoma zaidi ya vile ulivyokuwa ukisoma. Lakini kuanzia sasa awe muislamu atajitayarisha na kufanya amali njema. Ibadallah, yarwi lana Abu Huraira radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه الإمام مسلم. تومي صلى الله عليه وسلم سيما ميمي كتمك نكتاج أذكار هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يبندز زايدي كونغو ميمي kuliko kila kilichochomelewa na jua katika siku kama hii. Leo jua likipiga katika ulimwengu, ni vitu vingapi vya thamani viko chini ya hili jua? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema haya maneno manne ni bora zaidi na yapendeza zaidi kwake yeye kuliko chochote kilichoko katika huu ulimwengu. Fama qimatu dunya, qima ya dunia ni nini ikiwa maneno manne ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko kila kilichoko katika hii dunia? Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlah fil janna. Rawahu al-Imam at-Tirmidhi. Yoyote mwenye kusema subhanallah wa bihamdihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea mtende katika pepo. Leo yachukua miaka mingapi kuupanda mtende mpaka upate matunda yake? Lakini kwa kalima hii ambayo ni katika amal salih nyepesi alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wengi wetu tuko katika ghafla wal iyadhu billah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. توم صلى الله عليه وسلم أمن بي صحبواك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه je ni sikuelekeze katika kanz min kunuzil janna ya thamani kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, khazina iliyo na thamani, la hawla wala quwwata illa billah. Kuitamka la hawla wala quwwata illa billah, tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea khazina yenye thamani katika pepo yake. Ibadallah, ibada nyingi alizotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na alizotufunza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukithirisha katika hizi ibada kabla ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani, ili mwezi wa Ramadhani unapoingia iwe ni sahali kwa Muislamu kutekeleza ibada zake, na Allah subhanahu wa ta'ala humwafikisha yule ambaye alimtambua wakati wa raha. Ndio ukakuta wengi katika watu leo, hata wale wenye kufanya ibada ya hajj, mtu ashindwa kusubiri siku tatu nne kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana, kwa sababu hakumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hapo. Vipi atakata taufiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.